بيدي الدمع على غير عدا هلت وانا صلى الذي اكره لي يلي غلاكم بشموخ عبدا يلي غلاكم بشموخ عبدا تفجرت في وسط قلبي براكين والليل طول في معالم سوداء راسي وانا ما نزله للسلاطين ما احطه تحت رجلك وسدى دعيت ربي في صفوف المصلين طلبت من يغفر ويرحم عباده انك مكاني سالم مهما تحسين وانا مكانك داخل بالعياده يما ادريني ازريني طاحت بي الدمع على طاحت بي الدمع هلت وانا صلى الذي يكره لي يلي غلاكم بشموخ عبدا يلي غلاكم بشموخ عبدا اسوي عنك القسطره بالشرايين واعيش لحظات الالم في سعاده وان كان فيها موت يا قره العين ابنطق اسمك قبل نطق الشهاده يما وربي ما قويت اقضي الدين ولا بطلقه من طلوق الولاده يمه وربي ما قويت اقضي الدين ولا بطلقه من طلوق الولاده